الأخ يسأل يقول هل يجوز له أن يتعرف على الأخت التي يريد أن يتقدم لخطبتها هاتفيا قبل أن يتقدم للخطبة؟ الجواب: إذا كان يريد أن يتكلم معها في بعض الأمور المتعلقة بالخطبة وبسماع محرمها لذلك واستعدادا للمقابلة للزواج، فإن ليس في ذلك حرج إن شاء الله تعالى، من غير تزيد ولا فتنة، وأن تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى وصادقة في خطبة هذه المرأة، وأن لا يتكلم معها إلا بقدر الحاجة التي يريدها قبل أن يقابلها مقابلة الخطبة. أما أن يتزيد في ذلك فهذا مدخل من مداخل الشيطان، ولعل الأمر يدخل في العبث ولا ينتهي بخطبة ولا غير ذلك. والأولى له أن يتقدم للخطبة ويتحدث معها بما شاء مباشرة في حضور محرمها أو في غير خلوة، والله تعالى أعلم.